أنت نشرته مثل النسيم وألينا النور. أنت نشرته مثل النسيم وألينا دنيا الفقير تبدلت لما دخلت إلى الغنى. يا كوثر الأشواق ما بل الفؤاد ولا ونا. يا كوثر الأشواق ما بل الفؤاد ولا ونا. أرسلت فيك مدامعي أرجو الكريم المحسنا. أقبلت بغيث الرحمات وبعثت زكي النسمات. فتعالى صوت الآيات والأمة تتلو القرآن. في نبضك حب الإنسان وتدفق أنهار حنان. في نبضك حب الإنسان وتدفق وتذوق الأرواح أمانا. رمضان يوافينا حبا يفتح فينا قلبا قلبا يسكب فيها التقوى سكبا. فحياة الروح بتقواها كم ننشر فيه الإحسان. كم نتلو فيه القرآن. كم ندعو فيه الرحمن ليبارك للنفس هداها. قد أنزل فيه القرآن نورا يهدي يا رمضان. بظلالك يزكو الإيمان وتطير الروح بنجواها. بين صلاة وصيام بين زكاة وقيام أمضينا أهل الأيام بليال طابت ذكراها. صومك راحتي فيك الدواء لعلتي. نسمات فجرك رحمة جاءت في أول عشرتي. والله يغفر بعدها للمسرفين بزلتي. وختامه مسك الهنا عتق بآخر ليلتي. وارحم عبادك واسقهم كأس النعيم. حياتي. صومك راحتي فيك الدواء لعلتي، نسمات فجرك رحمتك.